القول المرجوح وجوب الكفارة، والقول الراجح في المسألة أنه لا تجب عليه لا كفارة ولا قضاء. المسألة السابعة، قضاء الصلاة المنذورة عن الميت في الكتاب، وهو القول المرجوح أجاز قضاء الصلاة المنذورة عن الميت، والصحيح أنها لا تقضى. المسألة الثامنة، الآكد في صيام عاشوراء العاشر ثم التاسع، والقول الراجح التاسع ثم العاشر أو التاسع، الآكد في الصيام التاسع ثم العاشر ثم الحادي عشر، يعني الثلاثة الأيام هي الآكد، يعني الآكد في صيام عاشوراء أن يصوم الثلاثة الأيام أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، ثم إنه لو لم يثبت الشهر ثبوتا حقيقيا فإنه لا يخلو من هذه الثلاثة الأيام. المسألة التاسعة، حكم صيام يوم الشك. الشك في المذهب هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، والقول المرجوح أنه يكره الصوم، والصحيح أن الصيام فيها محرم. حكم الفطر للمسافر، القول المرجوح أنه سنة، والقول الراجح أنه ينظر أو أنه الأيسر عليه من القضاء أو الفطر. هذه الإجابة إذا كان في مناقشة قبل ما نبدأ في شرح ما تركنا سابقا. طيب، أم حمزة تقول أن الساقط من الشرح، يعني المنقطع عن الشرح، كان السطر الأخير، فما أدري ما هو، أين وصلنا في الشرح. أميرة جزاها الله خير مظهرها لوحة الصيام المسنون، والخبر الذي جاءني أن الدرس لم يبقى فيه طيب، يعني في جزء ما هو بسيط من الدرس لم يشرح. طيب، نقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم صوم العيدين مطلقا، أي لحاج أو لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وذكر لله. كلمة مطلقا يعني للحاج وغيره، حتى أهل الأمصار لا يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران، يعني المتمتع والقارن إذا لم يكن عند أحدهما هديا، لم يجد مالا يشتري به هدي، أو وجد المال ولم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. 3 أيام هذه يجوز أن تكون قبل عرفة وآخرها يوم عرفة، ولا يجوز صيام يوم العيد، وتجوز أن تكون أيام التشريق. وسيأتي في حديث اليوم عنها مزيد في درس اليوم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. الأوقات بالنسبة للواجب وقت الواجب إما مضيق أو موسع، فالموسع ما يسع لأداء الفعل وغيره فيه، مثال وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق حتى منتصف الليل، يعني تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات يستطيع المسلم أن يؤدي فيها صلاة العشاء، فهي تتسع للفرض ولغيره، يعني يستطيع أن يؤدي الإنسان صلاة العشاء 100 مرة أو أكثر من ذلك، هذا يسمى واجبا موسعا. والواجب المضيق ما لا يسع أداء ما لا يسع أداء الفعل وغيره فيه، مثل صيام رمضان، فإن شهر رمضان واجب مضيق لا يستطيع المكلف أن يصوم رمضان فيه لفعل الواجب فقط. فيقول هنا من دخل في فرض موسع، يعني وقته موسع، حرم قطعه بلا عذر، ما يجوز أن يقطع الفرض حتى ولو كان وقته موسع. مثال المرأة دخلت في صلاة الظهر فدعتها أمها أو دعاها زوجها، فإنه لا يجوز أن تقطع الصلاة. لماذا؟ لأن الفرض الموسع إذا بدأه فلا يقطعه بلا عذر، لكن لو أن أحد أطفالها تعرض لخطر، أو بيتها تعرض لخطر، أو هي مثلا مريضة بالسكر أو ارتفاع ضغط الدم وشعرت بأنها في خطر، جاز لها أن تقطع الصلاة. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. الحج والعمرة إذا دخل فيهما المكلف حرم أن يخرج منهما، لقوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أما غيرهما كالصلاة، الصيام باتفاق يجوز أن يخرج منه، يجوز أن يخرج منه بعذر وبلا عذر، ولكنه يكره بغير عذر لكونه متلبس بالعبادة. أما الصلاة ففيها خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه إذا دخل في صلاة وإن كانت نافلة فإنه يحرم أن يقطعها، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وهي لا تحتاج إلى وقت كثير، فيستطيع أن يخفف منها ويقضي غرضه. طيب، ثم قال انتهينا من مسألة مسائل الصيام، وننتقل الآن إلى مسائل الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء، فمن لزم شيئا لزوما ثابتا سمي معتكفا، وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة، يعني يلزم المسجد ليشتغل بالطاعة. الاعتكاف سنة ذكر في آيات البيت في أكثر من موضع، ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، حتى لا يترك الواجب لمستحب. الاعتكاف مستحب وحضور الجماعة واجب، فلا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه أي الجماعة إن أتى عليه صلاة. لكن لو أراد أن يعتكف مثلا من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال فإنه يجوز في مسجد ولو لم تقام فيه جماعة، كان يكون المسجد مهجور مثلا ليلة. والصحيح أنه يصح ولو ساعة إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، لأنه سيلبث في المسجد، فلا يصح الاعتكاف ممن عليه غسل كالجنب وكالحائض والنفساء، فإنها لا تصح منهم إلا مغتسلين. وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، نذره مثلا في مسجد قباء، فله فعله في غيره أو في مسجد مثلا العباس عندنا في الطائف، فله فعله في غيره، يستطيع أن يعتكف في أي مسجد لتساوي الفضل في المساجد كلها. وفي أحدها لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، وفي أحدها فله فعله فيه. لو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى فله أن يفعله في المسجد الأقصى لا في أي مسجد من غير المساجد الثلاثة، لأن له فضل عليها على سواه من المساجد، فله فعله فيه في المسجد الأقصى وفي الأفضل. قال وإن نذره الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره لكون المساجد متساوية، وفي أحدها فله فعله فيه المساجد الثلاثة وفي الأفضل منه، وأفضله المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فالأقصى. ولا يخرج من اعتكف منذورا، إذا نذر أن يعتكف مثلا أسبوعا فلا يصح أن يخرج من معتكفه إذا نذر نذرا متتابعا. لو قال لله علي أن أعتكف 7 أيام، يجوز أن يكون 7 هذه متفرقة، لكن لو قال جمعة أو أسبوعا أو دورا أو شهرا فإن النذر هنا يجب أن يكون متتابع، لأن اللفظ يدل عليه، يدل على التتابع. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، لا يجوز أن يخرج إلا لقضاء حاجة أو طعام، يعني ما نسميها بالضرورة أو الحاجة، ولا يعود مريضا لأنه ليس من حاجات ولا من الضرورات، ولا يشهد جنازة حتى لو كانت جنازة أبيه أو ولدي أو زوجتي إلا بشرط إذا اشترط. فقال لله علي أن أعتكف أسبوعا أخرج فيه لجنازة أو قبل أن يعتكف اعتكافا غير منذور اشترط هذا الشرط. وقال المؤلف ووطء الفرج يفسده، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، يبطل الاعتكاف بالوطء، وكذلك إنزال بمباشرة. المباشرة المقصود بها أن تمس البشرة البشرة، فإذا تسبب ذلك في إنزال فإن الاعتكاف يبطل، ويلزم لإفساده كفارة يمين. لماذا؟ لأنه منذور، والنذر إذا تعذر الوفاء به فإن على صاحبه كفارة يمين. إذا أفسد، مثلا قال لله علي أن أعتكف هذا الأسبوع ثم وطئ في الأسبوع وهو معتكف، فإن الاعتكاف يفسد وعليه كفارة يمين. ويلزم لإفساده كفارة يمين وسن اشتغاله. طيب، إذا كان إذا أفسد نذرا غير محدد، قال لله علي أن أعتكف أسبوعا، ما قال هذا الأسبوع، وأفسده، فإن عليه أن يقضيه ولا كفارة عليه، باتصال على الجوال أو رسالة تنبهني على أن الاتصال قد انقطع، خاصة ونحن يعني نأخذ فترة طويلة لا سؤال فيها ولا جواب، ينبه الملقي بأن الإرسال قد انقطع. فهل من سؤال في الاعتكاف أو سؤال في غيره مما مضى؟ طيب، يعني ما في سؤال، تسمعون؟ صحيح أن الحجامة والتحليل ينبني على الحجامة، هل الحجامة تفطر وإلا لا؟ والصحيح أن الحجامة لا تفطر، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ونسخ هذا قوله أفطر الحاجم والمحجوم، والتحليل الشامل للدم لا يفطر الصائم. ولكن دائما القاعدة أن الخروج من مسائل الخلاف أولى، فلو استطاع الإنسان أن يؤجل التحليل إلى بعد الإفطار يكون أفضل، وإن احتاج إليه فلا بأس، على القول الراجح بأن الحجامة والتحليل الدم لا يفطران. نعم، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج والعمرة. كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، واللي عرفناه في الدورة تلك، عرفنا الحج وعرفنا العمرة لغة واصطلاحا، فلا نعود إليها مرة أخرى، أليس كذا؟ إن أردتم إعادة التعاريف أعدتها وإن كان يكفي ما مضى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله يجبان على المسلم الحر. نعم، هما الحج ركن من أركان الإسلام، أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وأذن في الناس بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وذكر منهم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع عليه سبيلا، على المكلف يعني البالغ العاقل المستطيع. الاستطاعة لها عنصران مهمان، اللي هو المال والجسد، فإذا تخلف المال لم يجب الحج بالكلية، وإن كان المال متوفر والبدن متعطل، وكان هذا لعدم القدرة البدنية مزمنة، فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه في العمر، فإن زال مانع حج بعرفة. عندنا المريض مثلا عندنا الصغير في عرفة، يوم عرفة هو يكمل 15 عاما أذان الظهر، وهو في عرفة أتم 15 سنة، ولم يسبق هذا الزمن علامة من علامات البلوغ التي هي الاحتلاب والإنبات، ما حصلت مع هذا المراهق، لكنه أكمل وأتم 15 سنة بأذان الظهر في عرفة. إذا زال مانع الحج، مانع الوجوب اللي هو عدم البلوغ بعرفة قبل في عرفة، فهل هذا الحج الذي قد ذهب منه بعض الأركان مثل الإحرام ويمكن الطواف، هل يجزئه عن حجة الوداع، حجة الفرض، عن حجة الفرض؟ يقول: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، وفي العمرة أتم 15 سنة قبل أن يبدأ في الطواف، وفعل يعني أتمهما وفعل إذن وقعا فرضا، يعني أجزأته عن الفرض. أو يكون في عرفة مثلا كان رقيقا فاعتقه سيده في عرفة، أو اعتقه قبل طواف العمرة، فهل يقعان فرضا عن هذا الرقيق؟ نعم يقعان فرضا، لكن لو لم يحصل ذلك إلا في مزدلفة أو في يوم العيد وفي العمرة بعد أن أدى الطواف، فإنها لا تجزئه عن حجة وعمرة الإسلام. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني مرض لا يزول، مثل مثلا فشل الكلى، نسأل الله السلامة والعافية، أو غيرها من الإعاقات، الشلل النصفي، الشلل الرباعي، وإن عجز لكبر أو كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يسافر ولا ينتقل أو يرتحل، أو مرض لا يرجى برؤه، وعنده نفقة الحج، شرط أن يكون قادر ماليا، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. نعم يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر ما دام القدرة المالية موجودة وتخلفت القدرة البدنية، لكن هل لابد أن ينيب عنه من حيث وجبت عليه؟ مثلا هو من سكان روسيا أو أفريقيا أو أوروبا، أو هل يستطيع أن يرسل المال ويحج عنه مثلا رجل من مكة؟ على كلام المؤلف أجبنا، يصح ولا ما يصح؟ نعم صحيح، على كلام المؤلف لا يصح. طيب، والقول الصحيح أنه يصح أن يحج عنه من غير ولو لم يعزم النية من ذلك البلد. والمعنى أنه لا يلزم الوكيل أن يحج من المكان الذي وجب الحج فيه على الموكل. لماذا؟ قالوا: لأن لو أن الرجل هذا نفسه، دعونا من وكيل موكل، أنا وجب علي الحج مثلا وأنا في القطب الشمالي وما نويت الحج، وسافرت وارتحلت ووصلت إلى مكة ثم نويت الحج، هل يجب علي أن أعود إلى القطب الشمالي حتى أنوي الحج وحج من هنا من هناك لأنه وجب علي هناك، أو يجوز أني أحج من مكاني؟ الجواب من عندكم. نعم صح، من حيث من نفس المكان. إذا كان هذا لا يجب على الموكل، لو على الوكيل، على الوكيل لو كان هو حاجا عن نفسه فكذلك لا يجب في حال الوكالة، يعني في حال نفسه لا يجب عليه أن يحج من المكان الذي وجب عليه، فكذلك من ينوب عنه، من ينوب عنه. طيب، ثم قال المؤلف ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. أرسل الموكل، أرسل الوكيل يحج عنه وهو مريض مشلول، وبأمر الله وقدرته ولطفه سبحانه شفي من الشلل. يعني هذه مسألة افتراضية، والنائب أو الوكيل سافر، فإن كان هذا الوكيل قد أحرم خلاص، إذا بدأ في الإحرام دخل في الإحرام، فإنه يبرأ الموكل وتصح الوكالة. لكن اتصل به بالجوال قال أنا لازلت في المدينة وإلى الآن لم أحرم، إذن لا تصح الوكالة، ولو أتم النائب حجه لم يقع إلا عن نفسه لا عن من أنابه، لأنه برأ قبل الإحرام. وكذلك القول في العمرة، إذا زال المانع قبل الإحرام لم تصح الوكالة، وإن لم يزل البتة أو زال بعد الإحرام فإن النيابة تصح ويسقط الفرض عن المنيب. نعم، مفهوم هذا الجزء من الدرس؟ طيب، أي سؤال فيه؟ طيب، نبدأ في الجزء الآخر. قال المؤلف رحمه الله وشرط لامرأة محرم أيضا. نعم، إذا كان الحج أو العمرة يقتضي أن تسافر المرأة، يعني هي لن تحج من مكة، هي ليست من سكان مكة وليست من الطائف ولا من جدة لأنها قريبة تاني، فهنا لا يجب الحج على المرأة ولا يجوز لها أن تحج بغير محرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وتعرفون رأي شيخ الإسلام أجاز أن تسافر المرأة مع النساء الثقات، لكن القول الراجح أنه لا يجب عليها ولا يجوز منها، فإن صيانة الأعراض في الشريعة مقدمة، يعني درء المفسدة في الشريعة مقدم على جلب المصلحة في جميع الأحوال. فإن أيست منه، أيست من المحرم وعلمت أنه لا ولد لها ولا والد ولا أخ ولا قريب سيحج عن ما حجوا عن أنفسهم حتى فحتى يعني يذهبون معها في الحج، فإن أيست منه من المحرم الذي يصحبها استنابت، ما دام عندها القدرة المالية تدفع لمن يحج عنها. طيب، بعد ما حج عنها جاء أحد الله عز وجل هدى أحد محارمها ثم قال يلا نحج، فهل يجب عليها أم لا؟ السؤال لكم، والتي تجيب عليه تأخذ تجيب عليه وتضرب مثالا من غير الحج لهذه القاعدة؟ الجواب لا، الجواب لا يجب عليها. نعم نعم ما يجب، لا ما يجب عليها، لأنها قد أنابت، قد أنابت، لكن في السنة الماضية حججت، وهي كانت آيست من، آيست من المحرم. طيب أعطوني مثال فيما سبق، واللي تجيب المثال تأخذ درجتين، لأن جوابه كله صح. درجتين، تأخذ درجة هذا ودرجة المثال مما فات من الأبواب، من أبواب الفقه. تعطيني مثال عشان نتأكد أن القاعدة عندنا صحيحة، فنضرب لها أكثر من مثال. طيب أسهل عليكم، أعطيكم مثال، أنا أسهل عليكم، أي أسهل عليكم، أعطيكم مثال وأنتم تجيبوا المثال الآخر. مثال، لو أن شخصا، لو أن شخصا اجتهد في القبلة، اجتهد في القبلة ثم صلى على غير القبلة، ثم جاء من بعد انتهاء، اجتهد في الصحراء إلى القبلة، ثم بعدما انتهى من الصلاة جاء رجل ويعني أوضح وبين له القبلة، فلا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه صلى على جهة كان له الحق في الاجتهاد فيها. هيات مثال من عندكم ولا خرب عليكم بمثال من عندي بعدي؟ لا، هو مع أن مثال ضعيف، ضعيف جدا، لكن في أقوى منه. من دفع الزكاة لغير أهل وجوبها ظانا أنهم منهم، مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، والشيخ رجح أنه أنها تقع زكاة، الشيخ ابن عثيمين، لو قلنا الشيخ معناته ابن عثيمين رحمه الله، رجح أنه من، والجمهور على أنها لا تجزي، لأن الحديث كان في صدقة التطوع، الرجل اللي تصدق على زانية وعلى تاجر وعلى سارق. لكن ألا تذكرون في الوضوء لو توضأ، لو تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء هل يعيد الصلاة؟ ما لا تذكرون مثالا قوي، مثالا أقوى من الزكاة؟ لا ذكرناه، ذكرناه بارك الله فيك في باب التيمم، قلنا لو أنه صلى ثم بعد ذلك وجد الماء فإنه لا يعيد لأنه كان يعني معذورا. من مسألة الخلافية ضعيف هذه، لكن في من دفع الزكاة لغير أن وجوبها ظنا ثم تبين، هذه خلاف قوي. ذكرنا في مسألة القصر والجمع لو أنه صلى في السفر ثم بعد ذلك وصل إلى الحضر قبل دخول الصلاة التي جمعها، صلى الظهر والعصر في الطريق، وصل قبل أذان العصر، فهل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه. إذن أمثلة كثيرة على القاعدة، يعني أمثلة كثيرة، نستطيع حتى في الصيام أن نذكر مثالا لها. طيب تكفي هذه الأمثلة على القاعدة. قال وإن مات من لزماه، يعني الحج والعمرة، أخرج من تركته، يعني إما يحج عنه ويعتمر وليه أو يدفع مالا لمن يحج، بشرط أن لزمتاه، يعني لزمه لكنه فرط فيها حتى مات، فإنها مثل الكفارات والديون، ودين الله أولى بالقضاء كما تعرفون. ثم قال وسن لمريد، أي يستحب لمريد إحرام غسل أن يغتسل، أو تيمم لعذر، إما يغتسل أو يتيمم إن كان ما يستطيع الغسل لعدم وجود الماء أو لعذر فيه مرض أو جرح. طيب الغسل هنا هل هو لحدث وإلا للنظافة؟ أجيبوا، الغسل هنا هل هو لرفع حدث وإلا للنظافة. أي جميل للنظافة. طيب التيمم هنا ينفع في النظافة ولا ما ينفع؟ لا هو ما أحدث، نتصور أنه ما أحدث، إنسان عادي ما عنده حدث، نعم ينفع؟ لا ما ينفعه. إذن هل القول بالتيمم وجيه؟ أبغى أسمع جوابكم. هل القول بالتيمم ما في دليل؟ دليل ما في دليل، لكن هل يتوجه؟ نعم لا يتوجه مثل ما قالت بشائر بارك الله فيك، نعم صح. إذن القول الصحيح أنه إن لم يغتسل فلا يتيمم، يعني لا يسن له التيمم، نعم لا يسن له التيمم. وتنظف يعني إزالة ما يسبب الروائح كشعر الإبط والعانة، وتطيب في بدن يتطيب في بدنه لا في ثوبه، لا في ثوبه. وكره في ثوب، نعم هو مكروه في الثوب قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فإنه يحرم في الثوب. وكذلك يحرم أن يلبس، لكن لو أنه تطيب في بدنه وفي ثوبه ثم أحرم في نفس الثوب فإنه مكروه، لكن لو لبس ثوبا بعد أن أحرم فيه طيب فإن هذا محرم لأنه تطيب. فهمنا المسألة هذه؟ يستحب أن يتطيب في بدنه ويكره أن يتطيب في ثوبه قبل الإحرام، قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فإنه يحرم في البدن وفي الثوب، وكذلك لو لبس ثوبا مطيبا بعد الإحرام. وإحرام بإزار ورداء أبيضين، هذا من السنة لبس البياض، وقد حث عليهما في عقب فريضة، عقب فريضة كما أحرم. ولا في دليل، اللي يريد السنة يحرم بعد فريضة أو بعد نافلة، ركعتين الضحى، الوتر. أما استحداث ركعتين للإحرام فهذا ما لم تأتي به الشريعة، وهو القول الراجح. إذا القول الراجح أنه لا تشرع ركعتين للإحرام. إن حصل له الإحرام بعد فريضة فقد وافق السنة، وإلا لا يصلي ركعتين. ونيته، قال بعض الفقهاء يصلي ركعتين الوضوء، يصلي ركعتين الضحى، له أن يفعل أي صلاة مشروعة، مشروعة. نعم ما في بأس إذا كانت الصلاة مشروعة. ونيته شرط، الإحرام ليس التجرد عن المخيط ولبس الإزار والرداء، إنما هو النية، نية الدخول في النسك. وكثير من الناس يخطئ ويعتقد، يقول أنا حرمت بمجرد أن يتخلص من أو يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء. لا لا، هذا ليس بإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك حتى لو لم تتجرد من المخيط. قال والاشتراط فيه سنة، والاشتراط فيه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي معه لما مرضت، فقال لها احرمي واشترطي، وقل إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في إحرامه هو؟ الجواب لا. إذن قد علم النبي صلى الله عليه وسلم الشرط لمن يحتاجه، فهل نقول إن الاشتراط فيه سنة ونشترط جميعنا والنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة اشترطوا، أم نقول هو سنة لمن قام به مانع يعني قامت به حاجة الاشتراط، فماذا تختارون؟ نعم، ماذا تقولين يا فوزي؟ خلنا ننتظر كتابتك. نعم، إذا نقول أن الاشتراط فيه سنة، هذا جواب خطأ أو ناقص، ما لا يكون مسنون إلا من قام به مانع. يعني هل تفضلين من يقول لك أنا سأزورك غدا بإذن الله، صاحبة صديقة قريبة تتصل بك وتقول سأزورك بإذن الله، واحدة أخرى تقول والله بكرة بزورك بس ترى لو جاء أي سبب أو أي شغلة كذا فاعذريني، أيهما أقرب لقلبك، من قطعت بالزيارة أم من جعلتها معلقة بالقدوم؟ طيب معلش أنا بقى أقفل حتى أرد على الجوال في اتصال مهم، وأعود إليكم بعد ما تفكروا في الجواب تكتبوا الجواب. أعتذر التوقف، بس كان الاتصال يعني مهم للغاية. طيب نعم أميرة جابت صحيح، من قطعت بالزيارة فهي أقرب إلى القلب، فمن لم يشترط فزيارته أفضل. نعم يا بشاير، بس تأخر الكتابة. نعم القطع بالزيارة أفضل، فلا نقول أن الاشتراط فيه سنة، لا نقول سنة لمن قام به مانع. وأفضل الأنساك التمتع، سبق لنا أن ذكرنا في درس الأنساك إن تذكرون أن القول الراجح هي مسائل خلافية ولا يعني مخرج من الخلاف فيها، وأن أفضل الأقوال وأعدلها أن من استطاع أن يأتي بالحج والعمرة في سفرين فالإفراد أفضل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن لم يستطع وأتى في أول أشهر الحج فإن التمتع أفضل، لأنه يحل حسب حال، نعم صح، حسب حال الحاج يحل إحرامه ويتمتع بمحظورات الإحرام، ومن أتى متأخرا ولا فائدة من حل الإحرام فإن القران أفضل له. طيب ولا كما علمنا أن الإفراد حج فقط والتمتع عمرة يتمتع بها إلى الحج، وأن القران عمرة وحج في إحرام واحد. طيب قال هنا وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. وسنأتي على مسألة ما لو أحرم في رمضان ويفرغ منها، أي من العمرة ثم منها ثم به في عامه، ثم يحج ويفرغ من الحج في عامه، لكن لو كانت العمرة في أشهر الحج في سنة والحج في السنة اللي بعدها فهو مفرد وليس بقارن. وقلنا أن فإنه متمتع وليس بمفرد. وقلنا كذلك أن المتمتع لو أخذ العمرة ثم عاد إلى بلده فقد انقطع تمتعه. نعم يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يأتي بالحج في عامه في نفس العام ولا يعود إلى بلده. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، أن يحرم بالحج يأتي بالحج ثم بعمرة في أي وقت آخر حتى وإن لم يكن في نفس أشهر الحج بعد فراغه منه، أو يأتي بالحج فقط بدون عمرة فإن هذا يسمى إفراد. والقران أن يحرم بهما معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، والأول يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. والقران ان يحرم بهما معا او بهما او بها اي بالعمره بالعمره ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. يقول لبيك اللهم عمره مثلا يريد التمتع، ثم قبل ان يبدا طوافها يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج، نعم ينوي الحج. وعلى كل من ليس من أهل مكة، من ليس من أهل مكة، فالآفاقي يجب عليه دم هدي، سميه هدي، ها، بدم نسك بشرطه، يعني تتوفر فيه الشروط. وعلى كل من متمتع وقارئ إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، هذا المتمتع والقارن بشرط أن يكون أفقيا. أما أهل مكة فليس عليهم هدي. قال وإذا حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت. سؤال فوزي، نعم يجوز ويصح. وقال بعض الفقهاء ليس على أهل مكة عمرة، فإذا لم يكن عليهم عمرة كانوا مفردين. خلاف بين الفقهاء هل على أهل مكة عمرة أم ليس عليهم عمرة، خلاف في ذلك. والراجح أن العمرة تجوز لهم، ولكن لا بد أن يحرموا لها من الأدنى الحل. وإذا حاض وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج، يعني حاضت وخشيت أنها إذا حلت إحرامها بعد العمرة لا تستطيع أن يفوتها الحج. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة بعدما لبت وأحرمت بالعمرة، يجوز لها أن تدخل عليه الحج، تدخل عليه الحج، لأنها الآن متى حاضت ومتى تطهر ومتى تأتمر وبعدين تحج، فهي الآن إذا دخلت الحج نية الحج على العمرة أصبحت قارنة، وأصبحت عمرتها داخلة في حجها، وليس عليها طواف عمرة في بداية قدومها لمكة، وهي مثلها ومثل المفرد سواء، مثل المفرد سواء. طيب، وهذه حالة من الحالات التي يجوز قلب التمتع فيها إلى، أو يصح قلب التمتع فيها إلى قران، إلى قران. طيب، نأخذ هل في سؤال فيما ذكرنا هنا؟ إذا كان في سؤال قبل أن ننتقل لغيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتسن التلبية، التلبية السنة، التلبية السنة، وتتأكد متى يلبي بعد الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن يرمي جمرة العقبة يلبي في هذه الفترة. وتتأكد إذا على نشزا يعني مرتفعا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. نعم، إذا تغير حالة التلبية تسن عند تغير الحال، لأنه لن ينتظر من المحرم أن يلبي في جميع الوقت، لكنها تتأكد سنيتها إذا تغير حاله، نزل من مكان مرتفع أو صعد مكانا مرتفعا أو صلى أو نزل أو ركب، إذا تغير حاله تتأكد التلبية. وكره إحرام قبل ميقات، كره إحرام وإلا لا يصح كما عند المالكية، يرون أنه لا يصح، لكن الصحة نفي الصحة أمر بعيد، هو صحيح لكنه مكروه ولا مستحب ولا مباح، أنتم اختاروا واذكروا السبب. أنتن أربع، كل واحدة تأتي ب حكم مختلف وتعليل مختلف. نعم، هات أول المكروه. يكره لماذا؟ أعيد السؤال. الإحرام قبل الميقات المكاني، قبل الميقات المكاني، هل الإحرام قبله لنية الدخول في النسك هل هي مكروهة وإلا جائزة وإلا مستحبة؟ وأبغى التعليل. طيب، مكروه. طيب أسهل عليكم، الحكم صح والتعليل خطأ، من اللي تقول الحكم صح والتعليل صحيح؟ مكروه، نعم هذا الجواب الصحيح، مكروه. لكن لماذا؟ لا يا بشاير، مكروه. لا، لماذا؟ تعليل، ما قلت دليل، في فرق بين التعليل والدليل. أنتم تكتبون الدليل، التعليل التعليل سهل، التعليل أسهل من الحكم. إذا علمتم الحكم، لا حاولوا زيدوا كتابة، يعني يبدو أنكم كل ما كتبت واحد منكم جوابا المرة الثانية تكون يعني أقرب للجواب. كل ما لكم الآن تفهمون المسألة. يكره الإحرام قبل الميقات المكاني. أقرب لكم. طيب، لأن بعد الميقات المكاني يلزمه أمور محظورة الإحرام. قربت لكم. فلماذا يكره قبل؟ بعد الميقات المكاني يلتزم. نعم صح بشاير، تأخذ درجتين اليوم، ما شاء الله تبارك الله، لأنه فيه تكليف وتضييق على نفسه، والله عز وجل ما ضيق عليه، جعل الإحرام قدام، فهو يضيق على نفسه. واحد مثلا يحرم من أمريكا وإلا من اليابان ولا من الصين ويلتزم بمحظورة الإحرام، إذن هو ضيق على نفسه، هو حملها ما لم يحمله الشرع. طيب، أعطي يا أمير، أعطي بشير درجتين باعتبارها جاءت بالتعليل ومبارك، وبحج قبل أشهره، ويكره أن يحرم بالحج. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فإذا أحرم بالحج قبل ميقاته المكاني فهو مكروه. وكذلك يكره، انصتوا لي جيدا، وكذلك يكره أن يحرم قبل الميقات الزماني، كما يكره أن يصلي الظهر قبل أن يدخل وقتها. كلامي صحيح؟ كلامي في خطأ؟ نعم، أجيبي، عندنا باقي فاطمة وفوزية، ليش بس بشاير وأميرة؟ عندنا ثنتين لابد يجاوبون. طيب، معنات أن لا، جوابك يا أميرة صح، خل نشوف فوزية يمكن تجيب السؤال يقول، أعيد السؤال ولا لا؟ يمكن أميرة وبشير يطفشون يقولون أنت قاعد تعيد، جزاك الله خير. طيب نعيد. يكره الإحرام قبل الميقات المكاني. طيب بإذن الله. وعلى قول المؤلف يكره الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني، الحج أشهر معلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة، فلو أحرم في من رمضان، أحرم بالحج من رمضان، فإن الإحرام مكروه مثل من صلى الظهر قبل الزوال. كما ترون الكلام ما هو صحيح، لكن أريد التصحيح. فهل أنت مصرة يا أميرة على جوابك الأول؟ طيب اسمع يا أميرة، جوابك الأول صح، اللي هو قبل جواب بشاير، بس عدل الإجابة من ناحية الكلمات. ولغيرك أن يعدل ويأخذ درجة إذا تأخرتي أنت تأخذ درجتين، وإن عدل غيرك جوابك وسارع فإنه يأخذ درجة، لأن عندنا المبادرة وهي مسابقة. نعم عدل جوابها بسرعة قبل أن تأخذ، هي الآن ابتعدت عن التصحيح وذهبت بعيدا. باستطاعة الحاضرات الإجابة وأخذ الدرجة، لكن هي لو صححت بسريع أن تأخذ درجتين، وإن تأخرت وضيعت الجواب فما لها، فلغيرها درجة واحدة. نعم طيب يا بشاير، كلمة غيري كلمة يحرم، ولك الحق يا أميرة تسارعين وتعدلين جواب بشاير بأول كلمة، صح أول كلمة، وبشاير إذا تأخرت تروح على الدرجة، لأن لابد يعني من صحة الألفاظ. يحرم هذه ما هي مناسبة فلا يصح، خلاص أجابت بشاير وتأخذ درجة جزاها الله خير. لا يصح الإحرام قبل أشهر الحج، كما لا يصح لا تصح الصلاة قبل دخول. أعطينا اللوحة الأخرى. لا ما شاء الله عليكم، المنافسة قوية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم هذا التنافس فيما ينفع ويقرب إلى الله زلفى، في قال الله قال رسوله ما في بأس. بعدين تزعلون تقولون الشيخ يعني يحرش بيننا، لا أبدا، أنا أريد أن أثير التنافس بينكم وإحياء أنا عندي بالدرجة الأولى إحياء الدرس عندي بالدرجة الأولى مهم، وكذلك تستفيدون إن شاء الله. طيب المواقيت، الآن عندنا المواقيت وقد أخذنا نصف الوقت، ويبدو أننا أخذنا بالضبط نصف الدرس ونصف الوقت. المواقيت والله أقل من نصف الدرس. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وميقات أهل المدينة الحليفة. لا ذو الحليفة، هنا نقص، وذو يعني صاحب، والحليفة تصغير حلفة، وهي شجر ذو شوك. والوادي هذا والمكان هذا كثير الشجر، من هذا، وترونه في الطريق إلى المدينة. إذن وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لبلدان، فهذه البلدان لم تفتح، فكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر ووقت مواقيت لبلدان لا تزال على الكفر، وذلك إشارة لما سيكون لها في المستقبل. طيب، والشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة كانت قرية صغيرة والآن الناس يحرمون من رابع، واليمن يلملم، ونجد القرن المنازل وهي التي تسمى السيل الآن، والمشرق ذات عرق وهي قرية صغيرة والآن يجدد الميقات منها لأهل المشرق، ويحرم من بمكة لحج منها لأن في الحج يخرج إلى عرفة، وأما في العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل يجمع في عمرته بين الحل والحرم. ومن دونهما يعني ليس في مكة ودون المواقيت فمحله من أهله يعني من محله وسكنه. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وإن قلنا شهر الحج كامل لأنه تؤدى فيه بعض أعمال الحج فهو صحيح، ومحظورات الإحرام 9، ما يمنع منه المحرم 9، أولا إزالة الشعر، والصحيح أن يقال حلق الرأس. الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهل يقاس باقي الشعر كالإبط والعانة على شعر الرأس؟ تغطية شعر الجسم لا دليل عليه، وتغطية رأس الذكر نعم لقوله في المحرم كفنوه ولا تخمروا رأسه، ولبسه المخيط، والمقصود بالمخيط ما هو مفصل على الجسم يعني يرد بعضه على بعض ليكون على العضو، إلا سراويل لعدم إزار، إلا سراويل مبني ممنوع من الصرف على وزن المفاعيل، إلا سراويل لعدم إزار، من لم يجد الإزار فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس السراويل، وخفين لعدم نعلين، من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين مع أنها يعني تدخل في حكم المخيط هي والسراويل لكن للحاجة، ويحرم عليه كذلك محظورات الإحرام الطيب بجميع أنواعه، وقتل صيد البر، لا يجوز للمحرم أن يقتل صيد البر، صيد وهو الحيوان المأكول البري، وعقد نكاح، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج سواء كان الزوج أو الزوجة أو الولي، ومن فعل ذلك فالنكاح باطل، وجماع ممنوع محظور. طيب، نكون بذلك أنهينا هذه الصفحة وننتقل إلى الصفحة الأخرى. نعم، يقول المؤلف رحمه الله ففي أقل من 3 شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، نقف عند 3 فأكثر. الدم والفدية لا تجب إلا إذا أزال الإنسان من رأسه عصلة واردة في الشعر، فلا تجب الفدية في شعرة ولا في شعرتين ولا في 3 إلا إذا أزال أكثر الرأس، إذا أزال أكثر الرأس. الآية جاءت في شعر الرأس، وهو إذا كان به أذى في رأسه من قبل أو غيره جاز أن يحلقه وتزول به، يزول به الأذى. فإذا حلق من رأسه ما يزول به الأذى أو أكثر الرأس فعليه فدية، وأما أقل منه فقد فعل منهيا عنه لكن لا فدية فيه. وفي تغطية فهمنا الآن إذن كلام المؤلف هنا، من هنا إلى هنا نقول لا دليل عليه. فإذا قال في الثلاث فأكثر دم قلنا لا، إنما تكون هو مخالف لكن لا دم عليه. وفي تغطية الرأس بلاصق، إذا غطى رأسه بشيء ملاصق له تغطية، لا إن حمل شيئا على رأسه أو استظل بمظلة، ولبس مخيط وتطيب في بدن وتطيب في بدن أو ثوب أو شم دهن الفدية، يعني في هذه الأشياء إذا غطى رأسه بملاصق أو لبس مخيط أو تطيب في بدنه أو في ثوبه أو شم دهن. نقف عند الخالف في شم الدهن، فنقول لو شمه لا ليتطيب إنما ليشتريه يجرب كذا، فلا يعتبر هذا مخالفة ويجوز له. لكن لو شمه على باب التطيب، يعني يشم ويستلذ برائحته، فإنه قد خالف. هذه فيها الفدية، هذه فيها الفدية. قال ولبس مخيط وتطيب في بدن وثوب أو شم دهن الفدية. طيب، وإن قتل صيدا مأكولا، صيدا مأكولا، لو قتل حيوانا غير مأكول كأسد أو نمر أو ذئب أو ثعلب فليس عليه جزاء. طيب ما حكم قتله؟ قتله إذا كان يخضع للخمس التي تقتل في الحل والحرم فهو جائز، وإن لم يكن مؤذيا وليس من الخمس الفواسق فهو آثم ولا جزاء عليه. وإن قتل صيدا مأكولا بريا لا بحريا، أصلا يعني أصله بري، لا أن يكون مثلا هو مستأنس وتحول إلى البري. ما يمثل بما أصله بري مثل الأرانب والحمام، فإنها أصلها برية، أصل هذا الحيوان بري، فعليه إذا صاده اعتبر صيدا وهو في الأصل بريا فعليه جزاؤه. أما لو انطلق منه ثور أو شات انطلقت ولم يستطع السيطرة عليها إلا بالرمي فرماها وصادها، فإنه لا يعد ذلك محظورا ولا يجب عليه الفدية. ثم قال والجماع قبل التحلل الأول في حج من المحظورات. نعم، يمكن عند بشائر سؤال. عليه الفدية، عليه الفدية، وستأتينا الفدية إن شاء الله. جزاؤه يعني عليه الفدية، والفدية ستأتي بعد قليل. قال والجماع قبل التحلل الأول، متى قلنا التحلل الأول؟ تذكروني التحلل الأول متى قلنا هو؟ متى يتحلل الحاج؟ التحلل الأول، ما تذكرون؟ قبل قليل، إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل الحاج. إذا رمى جمرة العقبة وليس ثلاثة من أربعة ولا اثنين من ثلاثة، لا، إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل. قال والجماع قبل التحلل الأول في حج، فلو جامع قبل التحلل الأول وقبل فراغ سعي في عمرة، يعني في الحج قبل التحلل الأول وفي العمرة قبل الفراغ من السعي، يفسد النسك، مفسد لنسكهما مطلقا، يعني سواء كان نفلا أو فرضا. وفيه يعني الجزية، الجزية الجزية الفدية، الفدية لحج بدنة، عليه بدنة، يعني من جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة. ماذا يترتب على من جامع قبل التحلل الأول؟ أولا يفسد حجه، ثانيا يجب عليه أن يتمه، ثالثا عليه بدنة، رابعا عليه أن يقضيه من العام المقبل. أربع أشياء تترتب عليه. ولعمرة شاة إذا جامع قبل الفراغ من سعي العمرة تفسد العمرة، وعليه أن يتمها، وعليه أن يقضيها، وعليه شاة. ويمضيان، أي الرجل والزوج والزوجة، في فاسده ويقضيانه مطلقا، يقضيان هذا الفاسد مطلقا، أي سواء كان الزوج والزوجة صغيرا أو كبيرا. هنا مطلقا يقصد بها لبيانه ما بعدها. إن كانا مكلفين، يعني فإن كانا مكلفين فورا السنة الجاية، وإلا بعد التكليف يقضيانه. يعني لو أن الزوج والزوجة كانوا صغارا وجامعها قبل التحلل الأول فإنهم يقضونه بعد التكليف، بعد التكليف. وحج وبعد حجة، وبعد هنا وبعد، بعد حجة الإسلام فورا، يعني إذا بلغوا يحجون للإسلام ثم يحجون بعد الحج الذي أفسدوه بالوطئ وهم صغارا. قال ولا يفسد النسك بمباشرة. نعم، المباشرة هي الاستمتاع بالبشرة على البشرة. ولا يفسد النسك بمباشرة، ما يفسد النسك، ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا يعني إذا لم ينزل شاة، لكنه ليس مثل الجماع، فإن الجماع يفسد النسك. ولا بوطء في حج بعد إذا كان الوطء بعد التحلل الأول، يعني بعد ما رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف ويسعى، قبل الثاني اللي هو يتم بالطواف والسعي، لكن يفسد الإحرام، لا يفسد الحج، ولكن يفسد الإحرام، لأنه بالتحلل الأول بقي عنده إحرام، وإلا ما قلنا التحلل الثاني بقي إحرام، وإن كان قد لبس ثوبه، لكن هو يحل له كل شيء للنساء. فإذا جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة يفسد الإحرام، فيحرم من الحل، عليه أن يخرج ويحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، في إحرام صحيح. إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني قبل ما يطوف طواف الإفاضة فإن حجه صحيح، لكن يفسد إحرامه، وعليه الشاه، ما في خلاف الشاه، لكن يجب عليها أن يحرم من الحل ليأتي بطواف الزيارة اللي هو طواف الحج، طواف الإفاضة، يأتي به في إحرام صحيح، لأن الإحرام الأول الذي بقي بعد التحلل الأول أفسده بالوطء. ويسعى إن لم يكن يسعى، إن لم يكن سعى وعليه شاه. أي سؤال في هذا ولا ننتقل لما بعده؟ المرأة، نعم، ما نشوف الصفحة. طيب، قال وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط. نعم، المرأة مثل الرجل في الطيب وفي الأخذ من الشعر، ولكن هي يجوز أن تلبس مخيطا وتغطي رأسها وهو في الصيد سواء، وتجتنب البرقع والقفازين، لما جاء في الحديث أن المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين. طيب، ولكن يجب عليها، بعض النساء يفهم أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين معناته أنها خلاص تكشف عن وجهها لأنها في الحرم أو في الحج، وهذا مو صحيح. يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في كل مكان، سواء في الإحرام. وحديث عائشة أنها كانت تقول إذا رضي الله عنها أم المؤمنين إذا حاذنا الركبان أزدلت إحدانا خمارها على وجهها. إذن المقصود أنها تغطي وجهها ويديها بغير النقاب، يعني بغطاء لا نقبة فيه، وتغطي يديها بالعباء أو بغير القفازين. وكذلك الرجلان إذا كانت ثيابها غير ساترة لقدميها، ما عاد الناس النساء اليوم، وقد لا يصلح في شوارع اليوم أن تلبس ذيلا طويلا، لكنها يجب أن تلبس شرابا لتغطي قدميها عند الطواف عند السعي. طيب، قال وتغطية الوجه، الحديث ليس فيه تغطية الوجه، وإنما فيه أنها تجتنب النقاب والقفازين، والأولى بها ألا تغطيه خروجا من الخلاف عند عدم وجود الرجال كبين النساء وغير ذلك، فلا تغطي خروج من الخلاف. طيب، ثم الآن نبدأ في فصل الفدية. الفدية، يقول المؤلف في سؤال في إحرام المرأة قبل ما نبدأ في الفدية، لكم سؤال. يقول المؤلف رحمه الله، نعم، يقول المؤلف رحمه الله فصل في الفدية، وهي الجزاء الذي يجب عند ارتكاب محظور أو ترك واجب. من اعتمرت أو حجت أو أحرمت بنقاب وهي لا تعلم الحكم، فليس عليها شيء، ليس عليها شيء، كما سيأتي إن شاء الله أن محظورات الإحرام، سيأتينا بعد قليل أن محظورات الإحرام إذا ارتكبها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. نعم، فلا شيء عليه. لكن بعض النساء تلبس النقاب تحت وتلبس وراه غطاء خفيف، فهل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز. كمن يلبس فانيلا كما يقول الشيخ الدكتور عبد الله المطلق تحت الرداء، يقول أنا لبستها داخلية، لا، قد أمر الرجل أن يتجرد من المخيط، وكذلك المرأة لا تغطي ولا تلبس النقاب. يقول المؤلف رحمه الله فصل في الفدية، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. يخير بفدية حلق، لا تنسون ان التقليم وحلق غير الراس فديته فيها خلاف، والشيخ لا يرى ان فيها فديه. يخير بفديه حلق وتقليم وتغطيه راس وطيب بين صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر، يطعم المسكين مد بر أو نصف صاع تمر، المدمل الكفين ونصف الصاع مثله مرتين. والبر هنا لأنه طعام جيد فقل النصاب منه، كما نقول الأرز اليوم أجود من البر فيكفي فيه المد وهو تقريبا نصف كيلو أو يزيد عليه قليلا، أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. يخير المفدي إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين مثل ما ذكرنا، أو يذبح شاة، وهو مخير فيما شاء منها. وفي جزاء صيد، الصيد ماذا عليه في الصيد؟ بين مثل مثلي، الحيوانات هل لها مثلية؟ قالوا نعم، الغزال مثل الشاة، والوعل مثل البقرة، والنعامة مثل الجمل، الواحدة من الإبل، هذا قضاء الصحابة، قضاء بعض الصحابة. فإذا صاد، واليوم ما في الصيد، لكن فرضنا في الصيد، اليوم في الصيد مثل الأرانب والحمام بس، ولا هذه ما عاد فيه. وفي جزاء صيد بين مثل مثليين، لكن طيب يقدر يصيد مثلا لو صاد في، ممكن يصيد الحاجة والمعتمر في أفريقيا أو في آسيا، ممكن كيف؟ ممكن تقولوا لي كيف؟ والله هذا عليه فدية، وهو صاد في أمريكا أو صاد في أوروبا أو صاد في أفريقيا. نعم، محاولة جيدة يا أميرة بس خطأ. هل من محاول؟ ما شاء الله تبارك الله يا بشاير. ما ذكرنا قبل قليل قلنا ممكن يحرم من أمريكا، ممكن يحرم، صاد وهو محرم. الدرجة لبشاير، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. نعم، أعطيها درجة يا أميرة، والله إنها تستاهل، ما شاء الله تبارك الله. طيب أي فقهة اليوم؟ طيب فقهة اليوم، لكن في منازعة، لكن ما هي قوية اليوم، في منازعة. طيب وفي جزاء صيد بين مثلي، إذا كان له مثلي فهو مخير بين ثلاث أشياء: أن يخرج المثلي، يعني يذبحه لفقراء الحرم أو في المكان اللي صاد فيه، أو يقومه بدراهم. كم تستاهل هذه النعامة؟ يمكن 10,000. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أهم شيء نخرج بأكبر فائدة من الدرس. نعم، نسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو السميع العليم. طيب، ثم قال إذا الصيد المثلي اللي له مثل في بهيمة الأنعام، يخير الصائد بين الفدية ثلاث أشياء: أن يخرج المثلي يذبحه لفقراء، ويشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، في زكاة الفطر، فيطعم عن كل مسكين مد بر، يعطي لكل مسكين من هذا الطعام مدا من بر، أو نصف صاع من غيره، يعني من تمر أو من زبيب أو شعير، أو يصوم عدد تلك الأمداد. هو مخير، تقول والله يطلع عليه كثير بعدين الصيام، يمكن يطلع عليه السنة كاملة، وكيف؟ إذن يشتري طعاما أو يخرج المثلي. طيب إذا كان ما فيه مثله في بهيمة الأنعام، مثلا جرادة، فهذا يقومها. مثل جرادة كم، بعض أحيانا في الزمن عدم وجود الجراد تصير غالية، يعني لمدمنين أكل الجراد، تصل الجرادة يعني يمكن تصل 5 ريال، 10 ريال، 20 ريال. المهم قيمتها، قلنا لو جبنا لكم جرادة اليوم بكم تشترونها؟ قالوا والله نشتري ب50 ريال. إذا 50 هذه كم تشتري من الأرز؟ تشتري أقل شيء قولوا 5 كيلو، يعني تطعم 10 مساكين. هو إما أن يشتري 50، يشتري 5 كيلو ويطعمها لعشرة مساكين، أو يصوم 10 أيام. إذن الصيد الذي ليس له مثل في بهيمة الأنعام عليه أن يقومه، ويشتري طعاما يطعم به مساكين، إن كان جيدا كالرز مدا، وإلا صاعا من غيره، أو يصوم عدد الأمداد. طيب، ونكون انهينا بذلك الفدية في الصيد. طيب، قال وإن عدم، في سؤال هنا أو شيء غير مفهوم. طيب أعطينا اللوحة الثانية. وإن عدم متمتع، إذا عدم المتمتع أو قارن الهدية عدمه إما مالا، ما عند مال أو عند مال لكن ما في بهاي، صام ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أو لأهله. والمحصر وهو من منع من البيت أو منع من الحج، منع من الوقوف بعرفة لأنه يفوت عليه الحج، أو منع من القدوم إلى مكة. والمحصر إذا لم يجده، لم يجد ماذا؟ لم يجد الهدي. الكلام هنا فين؟ عدم متمتع الهدية. وإذا لم يجده ماذا؟ يجد الهدي، ليجد الهدي. صام عشرة أيام ثم حل. الشيخ يقول رحمه الله، يقول ليش يصوم عشرة أيام والله عز وجل قال في هدي القارن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وهنا أوجب على المحصر فقد ما استيسر من الهدي ولم يذكر الصيام. لماذا توجبون عليه الصيام والله لم يذكره وما كان ربك نسيا؟ وإلا نقيس على صاحب دم التمتع والقران ويصوم مثلهم. من ترون قوله أوجه؟ هل هو قول صاحب الكتاب اللي يرى أن المحصر مثله مثل المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا، أو ترون قول الشيخ رحمه الله بأن الله ذكر هناك الصيام وهنا لم يذكره وفي آية واحدة وموضع واحد؟ ها نعم يا بشار، اذكري اكتبي أيهما أوجه. طيب نعم بارك الله فيك يا أميرة، كلام الشيخ رحمه الله أصح وأوجه. نعم قال ثم حل. إذا يصوم يحل قبل الصيام ولا بعده؟ قبل الصيام ولا بعده؟ بعد. هذا شاعر قبل الصيام ولا بعده يحل؟ أنت يا بشار اكتبي. فاطمة جزاها الله خير. فوزية لو أجابت فاطمة صح أو فوزية أعطيها درجتين من باب التشجيع. شو بشار يمكن جاوب صح أو أميرة وما نعطيهم شيء، لكن أنتما من باب التشجيع. طيب بشار أجابت، هي بس جاوبوا أنتم، إجابة بشار غلط. ها فاطمة جاوبي انت او فوزية وخذي درجتين. ألم نقل قبل قليل ان صيام الايام العشرة ما هو صح؟ ألم نقل واذا لم يجد المحصر هاديا فلا صيام عليه؟ كيف تقولون بعد الصيام ونحن نقول بارك الله فيكم أنه لا صيام عليه؟ ألم نرجح قول الشيخ؟ لا ما نبغى على المذهب، دائما أسئلتي على الراجح. إذا أردت أنا على المذهب سأذكر لكم وأقول لكم على المذهب، لكن الأسئلة اللي كذا تجي هذه على القول الراجح. نعم نعم أنا أحب هذه الأسئلة، نوعية هذه الأسئلة، ولولا أني لا أريد أن أصعب عليكم الاختبار لرأيتم من مثلها ما يدهشكم، لكن ما تصلح في الاختبار، لكن في المناقشة بنستخدمها. طيب قال: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. يقول الفدية إذا لبس أو طيب أو غطى رأسه. هل ترون فيه جامع في بين الثلاثة هذه؟ هناك قص أظفارة أو حلق شعره أو جامع، في الثلاثة بين هذه الثلاثة، بين هذه الثلاثة رابط يربطها وبين هذه الثلاثة رابط. ما هو رابط هذه الثلاثة اللي عكس رابط الثلاثة الأخرى اللي تجيب هذا تأخذ ثلاث درجات مباشرة؟ ثلاثة. محاولة جيدة من بشاير. طيب، محاولة جيدة يا بشاير، لكن ما جبتي الصح. باقي. يلا أميرة، اليوم أميرة ممسكة على الثلاث الأخرى اللي هي الحلق وقص الأظافر والوطء. هذه فيها علة غير موجودة في العلة الثانية، أو الثانية فيها علة غير موجودة في هذه. الوقت بدأ يسرع ونحن في الصفحة الأخيرة، صح، لكن نريد أن ننتهي. أي أميرة جاء أجيبي. لا، هذه الثلاث ليس فيها إتلاف، ما فيها إتلاف، بس غطى راسه ولا تطيب ولا لبس، ما فيه إتلاف. لكن قص الشعر فيه إتلاف، وفيها الأظفار إتلاف، والوطأ فيه إتلاف لو كانت الزوجة ذكرا فيها إتلاف. فقال هنا رأي المؤلف أن ما فيه إتلاف، ما ليس فيه إتلاف، يسقط بالنسيان والجهل، وما فيه إتلاف لا يسقط. المؤلف والشيخ يقول كلها سواء بالنسيان والجهل، لا فدية فيها إذا وقعت من الحاج جاهلا أو ناسيا. فهمتم؟ نعم. حتى الوقت اللي يفسد الحج لو وقع منه جهلا أو نسيانا فإنه لا فدية فيه. طيب، قال: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس. كل هدي أو طعام، لا عندنا دم التمتع والقران. إذا هنا كل ليست على إطلاقها وليست صحيحة في معناها. إلا فدية أذى ولبس ونحوها، فحيث وجد سببها في المكان اللي ارتكب فيه المخالفة، نعم صح. لكن لو ما أخرجها حتى وصل الحرم فلفقراء الحرم. ويجزي الصوم بكل مكان، نعم. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، نعم. الشاة تكفي عن الدم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. وقال المؤلف: ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. يرجع إلى الصيد المثلي، ما هو الذي مثله؟ هل هي الناقة أم البقرة أم الشاة؟ يرجع فيه إلى قضاء الصحابة اللي قضوا فيه الصحابة، موجود في الحديث. وفيما لم تقضي فيه أي الصحابة إلى قول عدلين خبيرين. طيب، لماذا ما قضت إذا الذي قضت فيه الصحابة نرجع إلى قضائهم، وما لم تقضي فيه إلى قول عدلين، لماذا لا نرجع إلى ما قضت فيه الصحابة إلى قول عدلين؟ يعني الذي ثبت قضاء الصحابة فيه لماذا لا نرجع فيه إلى قول عدلين ونأخذ بقول الصحابة؟ لماذا نأخذ بقول الصحابة؟ والله كلامك صح، بس عدي لي في المعنى، شوفي معنى آخر. لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذوى عدل منكم، ما قال قول حجة، قال عدل. برضه محاولة جيدة يا أميرة، اقتربت الآن، يمكن مرة ثالثة تكتبي الجواب الصح. كلهم عدول، كلهم عدول، جميلة هذه، هذه أقرب جواب، لكن لازم تعدلينها. يلا بشاير هات الجواب، كلهم عدول، هذا هو الجواب، لكن ليس بهذا النص. أجابت بشاير، أجابت بشاير، لأن العدالة فيهم أفضل وأكبر من العدالة في غيرهم ولو كان في وقتنا الحاضر. هم أعدلوا، هم أعدلوا من غيرهم، لكن كلهم عدول. يمكن كلهم عدول صح، لكن الجواب الدقيق أنهم أعدلوا من غيرهم، فنأخذ قولهم ونترك غيرهم. نعم نعم، جزاك الله خير. طيب، ويرجع في الصيد الجزاء. طيب، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم، ما لا مثل له قيمته في زمانه ومكانه، وقلنا فيه إما أن يشتري به طعاما يطعم لكل مسكين مد، أو صاعا من غير الجيد، أو يصوم عدد تلك الأمداد. وحرم مطلقا صيد حرم مكة، مطلقا يعني لمحل أو محرم، يحرم على المحل أو المحرم صيد حرم مكة، لكن بر الحرم يحرم على المحرم. مكة حرام، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها، وقطع شجره. طيب، الشجر اللي زرعنا في بنو آدم في الشوارع وغيرها يجوز قطعه. الشجرة اللي تضايقك انت تبغى تبني عمارة وكذا وفي الأرض فيها أشجار نابتة برية يجوز إزالتها. طيب، وحشيشه إلا الإذخر. طيب، أنا عندي غنم أرعاها في جبال مكة ما في بأس، لكن أقطع الحشيش من الجبال لها أذهب به إلى إلى إلى مأواها ما يجوز. وفيه الجزاء. اختلف الفقهاء في الشجر، فقيل لا جزاء فيه، وقال بعضهم الشجرة الكبيرة مثل الناقة، والدون منها مثل البقرة، والصغيرة مثل الشاة. وفيه الجزاء. وصيد حرم المدينة، حرم للمدينة، حرم ما بين لابتيها، وصيد حرم مكة المدينة محرم. في ماذا الراجح؟ قطع الشجر، قطع الشجر لا فدية فيه، لا فدية فيه لعدم ورود الدليل. وفي الجزاء. وصيد حرم المدينة كذلك محرم، وحرم مطلقا صيد حرم مكة، وحرم مطلقا صيد حرم المدينة لمحل وغيره، لمحل وغيره. وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف، يعني لا يجوز قطع الشجر ولا الحشيش إلا إذا أردت أن تعلف به الدواب. وقتب، القتب وهو ما يوضع في الوسائد أو ما يستخدم آلات للزراعة مثل المحراث وما يستخدم للسواني لحاجة الناس إليه، ونحوهما ولا جزاء فيه، يعني صيد المدينة محرم لكن لا جزاء فيه، وكذلك قطع الشجر يجوز لحاجات لا يجوز فيها قطع الشجر مكة، ولو قطع لغير هذه الحاجات المباحة فإنه حرام لكن لا جزية فيه. وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، نبدأ بإذن الله في الأسبوع القادم من باب دخول مكة، من باب دخول مكة. إذا في السؤال وإلا ننتهي. طيب، ونكون بذلك قد أنهينا هذا الدرس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر والثواب، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا الإجابة على الأسئلة على الاختبار.